أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر هو إلا ذكر للعالمين وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الأخير في تفسير سورة يوسف، وإن كان ليس هو الأخير في معانيها، ولكن يعني شيء بسيط يسره الله في هذه العشر الأولى من شهر رمضان من عام 37 و400 ألف. وسورة يوسف أيها الإخوة كما رأيتم سورة مليئة بحقائق الإيمان وأصول الإسلام، وكان الناس قديما يعني يتأثرون بسورة يوسف من باب العاطفة فقط، خاصة عامة الناس يعني يعجبون بهذه السورة من حيث ما فيها من القصة ويتابعون القصة إلى نهايتها ويتأثرون بها. أما أهل العلم فإنهم وجدوا في هذه السورة كل حقائق الإيمان وحقائق الإسلام وأعمال القلوب والتوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، بالملائكة، وبالكتب، وبالرسل، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وتحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ووجدوا فيها أيضا كل معاني الدنيا: الصبر والشكر، التوكل والإنابة والخضوع، وسنة الله جل وعلا، والأخلاق والشرف والمرؤات، وحسن الصحبة، حسن العشرة. كذلك بالمقابل فيها الحسد والغيرة والشهوة والغضب وأمراض النفوس والشيطان، فهي بحر متلاطم، وهي واسطة العقد في كتاب الله جل وعلا، يعني جاءت في المنتصف تقريبا، وأيضا جاءت بين سورة هود وسورة الرعد، وفيها عجب لا ينتهي. والموفق من أقبل على القرآن، ولذلك الله عز وجل سينوه الآن بهذه السورة. لما جاء البشير إلى يعقوب عليه السلام وبشره بيوسف، قال له يعقوب: بشرني عن يوسف، هل هو على الإسلام؟ قال: نعم هو على الإسلام. قال: الآن كملت النعمة، الآن كملت النعمة. وقال يوسف ليعقوب لما رآه: يا أبتي ما هذا الحزن حتى ذهب بصرك وكدت أن تتلف؟ ألست موقنا أنك إن لم تراني في الدنيا ستراني في الآخرة؟ قال: أنا أخشى أن تسلب الإسلام فلا أراك في الآخرة، وهذا هو سبب الحزن، سبب حزني عليك، أني انقطعت أخبارك ولا أدري أنت باقي على الإسلام أو لا، فأخشى أني لا أراك في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا هو المؤمن دائما حزين من هذه الناحية، ما يدري وش يختم له، ولا يدري هل هو سيستقيم ويسدد أو يخذل، الله أعلم. كما قال الخليل قبل قليل، قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء. إذا ربي شاء شيء ممكن أن أخاف من الأوثان ولا أرجع للأوثان، وسع ربي كل شيء علما. فالإنسان ما يدري. ويوسف عليه السلام أكثر الشكر، كما أنه أكثر الصبر أكثر الشكر. أول شيء شكر الله عز وجل على أن جمع له أهله، وشكر الله على أنه أتى بالرؤيا، قال: قد جعلها ربي حقا، وشكر ربه أنه أخرجه من السجن وقال: أحسن بي، وشكر ربه أنه جاء بأهله من البدو والبداوة شقاوة، وفيها بعد، الجمع والجماعات والحضر أكمل إلا في وقت الفتن، وشكر ربه أن نزغ الشيطان لم يضره ولم يضر إخوته، إنما هو نزغ شيطان، وشكر ربه أنه لطيف لما يشاء، وشكر ربه وحمده أنه عليم حكيم، وشكر ربه أنه قد آتاه من الملك، وشكر ربه أنه علمه من تأويل الأحاديث، وشكر ربه فاطر السماوات والأرض، ثم توسل إلى ربه فقال: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيوسف كما ذكرنا الصابر، هذه القصة يعني نرى يوسف كل يوم ما شاء الله بوجه آخر من وجوه الإيمان. يوسف أيها الصديق المبالغ في الصدق والتصديق، يوسف أيها العفيف، يوسف أيها الصبور، يوسف أيها الشكور، يوسف أيها المتوكل، يوسف أيها المسلم أمره إلى الله عز وجل، وهكذا يوسف أيها الحيي شديد الحياء. كل معاني الإيمان، كل ما تقرأ السورة بوجه تجد يوسف أمامك هكذا. وكذلك أيها الإخوة يعقوب، فإن أنت لو قرأت السورة يعني بالتركيز على يوسف تشوف المعاني هذه كلها، لكن كذلك يعقوب، يعقوب أكمل وأعظم أولي الأيدي والأبصار، ويعقوب في هذه السورة كامل. وإن كان بعض الناس لضعفه أو لضعف علمه يظنون في يعقوب الضعف، وهم تراهم دائما يظنون في أنبياء الله الضعف، حتى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس، فيه من السفهاء من يظن أنه ضعيف أضعف، بعضهم يتخيل أنه أضعف من عمر ولا من خالد ولا من كذا. والسبب الله أعلم أن الأنبياء تكون على غاية الكمال، فتكون أخلاقهم مستوية، بعدين الأنبياء يهيئهم الله عز وجل لأمة كاملة، والأمة هذه فيهم الضعيف وفيهم اللين وفيهم الأقوى وفيهم الأقوى. لو كان النبي في مستوى قوة معين يمكن يصلح لمجموعة من الأمة والباقين ما يلحقون به، فيجعل الله النبي كامل بحيث الضعيف يلحق والقوي يلحق والمتوسط يلحق وهو كامل. يعقوب عليه السلام أقوى، قوي جدا، قوي في علمه، قوي في صبره، قوي في حزمه لما قال لا تدخلون بباب واحد، وقوي في كل شيء. لا تظنون أنه يعني شيخ كبير ويبكي وذهبت عيناه أنه من ضعف، لا، هو نبي الله، بل أنه سبحان الله بعيد المدى. حتى الآن لما اكتشف أن أبناء هؤلاء ألقوا يوسف أو فعلوا مع يوسف ما فعلوا، ما طردهم ولا يعني عاقبهم، لأنهم كانوا في حالة من تلبس الشيطان والحسد والكذا، ويمكن لو طردهم يزدادون سوء داراهم، لأن خلاص حصل يوسف ذهب، لكن هم أيضا لا يذهبون، فأخذ يداريهم حتى زكوا وتغيروا هم، مع أنهم عشرة وعصبة. وهكذا بعض الناس يعني نوع المداراة للأبناء أحيانا سبحان الله، مدام يعني الحد الأدنى ما تداري تخاف عليهم شيء أكبر. فهو عليه السلام داراهم حتى أخرج أضغانهم وخرج الأمراض اللي عندهم، صاروا ما شاء الله أنبياء، اختارهم الله النبوة. وكذلك في أموره كلها يعقوب أيضا، لو تنتبه لشخصية يعقوب، حتى لو كنت وأنا قد وعدتكم ولكن ضاق الوقت، حتى لو قرأت قصته مع إسحاق نفسه، مع أبيه ومع أخوه العيص اللي هو أبو الروم هؤلاء كلهم، ويعقوب أبو بني إسرائيل وهم أبناء إسحاق عليه السلام. له قصة عجيبة مع العيس ومع إسحاق، يعني معروفة في السير وفي هذا في المراد أيضا. كذلك أيضا نفسية الإخوة أنفسهم، لا يكون في نفسك شيء عليهم. الله عز وجل بيّن أنهم في البداية كذا وفي النهاية كذا، وأنهم أسباط وأنبياء، وهذا بالعكس يفتح لنا باب الرجاء، أن هؤلاء الذين يعني في أول أمر حصل منهم عقوق لأبيهم وقطيعة لأخيهم وحسد وكذب وأشياء، كيف أنهم زكوا والله عز وجل غفور رحيم، فتح لهم باب الخير وباب الرحمة بل النبوة على القول المشهور عند السلف النبوة. كذلك أيها الإخوة، سورة يوسف فيها الفتن كلها، كل الفتن، وكيف نبي الله يوسف وكذلك يعقوب كيف موقفه من الفتن. يوسف ما بقي فتنة في الدنيا إلا مرت عليه، إن جيت في فتن الضراء إرادة قتله وكيف تعامل معها. والله عز وجل يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس إذا فتن فتنة يعني أقل من يوسف خلاص رجع، وبعد ذلك الرق هو فتنة، وبعد الجب الرق والبيع والشراء، بعد ذلك الشهوة فتنة، والكذب عليه والسجن، هذا كله تعرض له. وأيضا فتن السراء، المال، خزائن مصر كلها تحت يده، والفرعون ما له عليه كلام، هو اشترط عليه، ما له عليه أمر ولا نهي ولا يحاسبه، خزائن مصر كلها تحت يده، الجاه العريض عزيز مصر فتنة، رئيس الوزراء بعدين الملك والأموال، فكيف هنا وكيف هنا. كل فتنة تتصورها فتنة النساء، فتنة الأموال، فتنة السلطان، فتنة كل فتنة تصورها مرت على يوسف. والقصة والسورة هذه تريدنا أن نأخذ حصانة من الفتن، كيف نبي الله كل ما تأتي قدامه عقبة وإذا هو ما شاء الله الحصان الأصيل بتوفيق الله عز وجل يتجاوز العقبة، توضع أمامه عقبات كثيرة ويتجاوزها، سواء في السراء بل حتى فتن الشبهات. أيضا الشبهات ما هي الشبهات؟ أصل فتنة الشبهات هو أن ينقطع الحبل بينك وبين الله، هذا هو فتن الشبهات كلها. والشيطان وش يفعل؟ الشيطان دائما يدري أن بينك وبين الله حبل موصول وأنك مستعصم بالحبل، الشيطان يضغط ويحاول يقطع الحبل هذا بحيث أنك تشك في الله، في عدله، في حكمته، في أسماءه، في صفاته، ما تسلم الأمر له. خلاص إذا انقطع هذا الحبل كما قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. إذا قطع الشيطان الحبل اللي بينك وبين الله واهتزت ثقتك في الله وظنك في الله كأنما خر من السماء، وإذا خر من السماء تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، تخطف الشياطين روحي مكان. فكان الشيطان يضغط على يوسف في هذه الناحية، يحاول أن يقطع الحبل اللي بينه وبين الله، في الجب، في السجن، مع المرأة، مع هذا، مع الملك، مع الدراهم، مع الجاه، مع كل شيء يحاول. لكن يوسف ما شاء الله لا في الشبهات ولا في الشهوات، مسلم أمره لله تماما، محسن ظنه بالله. هو يعقوب إسلام، أيضا السورة هذه تشرح الإسلام، ما الإسلام أيها الإخوة والتوحيد مو معناه أنك ما تعبد الأوثان خلاص أنت مسلم، لا، باقي عليك شيء طويل. مسلم معناه مسلم أمرك لله وراضي عن الله، محسن الظن به في قدره، في شرعه، في إرادته، في الإخلاص، خلاص مثل ما قال: سمعتم إبراهيم وجهت وجهي للذي فطر السماوات. هذا هو الإسلام. في السورة هذه تجد كيف الإسلام، كيف يعقوب مسلم أمره لله، وبعدين ما اهتزت ثقته بالله أبدا، مع أنهم كانوا يقولون: تالله تفتأ وتذكر يوسف، يعني إخوان أبنائه اللي هم بعدين بيصيرون أنبي أقرب الناس إليه، تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، تالله إنك لفي ضلالك القديم، وهو ما يهتز. وهكذا المؤمن. إذن السورة هذه كما قلت لكم بالأمس فيها الكلمة اللي يرددها يعقوب دائما: أعلم من الله ما لا تعلمون. هذا التوحيد، هذا التوحيد، أعلم من الله ما لا تعلمون، بحيث إن لو اجتمع من على ظهرها على أن يزحزحوك شعرها عن ظنك بالله ويقينك بالله لو جاءتك مصائب الدنيا ما تغير. كذلك في هذه السورة فيه نقطة اسمها نقطة الانكسار. نقطة الانكسار ما هي؟ يعني كل شيء في الدنيا له تحمل بعدين خلاص، حتى الحديد، الحديد الآن هذا له تحمل، ولذلك المهندسين يعرفون هذا، الكباري لها حديد معين والبنايات لها حديد. الحديد اللي قال الله قل كونوا حجارة أو حديدة إذا تجاوز التحمل ينكسر. كذلك ابن آدم له مدى يتحمل فيه بعدين ينكسر، وهذا معنى قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وسيأتي الآن وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني الأتباع اقتربوا من لحظة الانكسار والانهيار، وتظنون بالله الظنون، يعني حتى في الخندق أوصلهم الله عز وجل إلى نقطة الانكسار، تظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. نقطة الانكسار هذه التحمل يختلف، يعقوب ما شاء الله 40-80 اللي يكون سنة كان نقطة التحمل عنده بعيدة جدا، يضغط عليه يضغط عليه، يأخذ الأول يأخذ الثاني من أبناء يأخذ الثالث، يقولون إنك لفي ضلالك القديم، هو ما شاء الله يعني صلب فولاذ ما يتحرك إلين جاء الفرج، وترى الفرج ما يأتي إلا عند نقطة الانكسار، يعني أحيانا يصل بك الأمر إلين تظن بالله الظنون، تظن بالله الظنون هو بيأتي فرج ولا لا، وهو معنى قول الله عز وجل وزلزلوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الزلزلة حتى زلزلة في اليقين في حسن الظن بالله، مدام الصحابة تظنون بالله الظنون، إذا وصلت إلى الزلزلة فإن الله لطيف خلاص عندها يجي الفرج، إذا والله إن كنت قمت تظن بالله الظنون يأتيك الفرج. وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فترى مثلا الله عز وجل يوصل عباده إلى هالنقطة هذه حتى يطهرهم، يطلع الشوائب، يطلع الالتفات لغير الله والتلفت منه، وهذا بينفعني وهذا بيضرني وهذا بيفزع لي، لا يطلعه مثل الذهب الأحمر في النار إلين يصل نقطة معينة. لكن عاد الأنبياء أشد الناس بلاء، يفتنون يفتنون يفتنون حتى يورينا الله أن نقطتهم هم بعيدة جدا ما يمكن نصل إليها نحن، وهذا حكمة في اختياره. وكل واحد منا له نقطة معينة يخشى بعدها أنه ينهار، والانهيار معناه أنه يظن بالله الظنون، يتأخر عليه الفرج في ديون غالبة، في قهر الرجال، في مرض مستمر معه، في بلاء، في سجن يطول عليه السجن مرة إلين يصل إلى نقطة معينة، تأخر الهجرة مثلا، ما تيسرت أموره، ضاقت عليه، الله عز وجل يتركه يتركه إلين يصل إلى نقطة معينة يعرف الله عز وجل ويعلمها من عباده، ثم بعدين يأتي الفرج. وأرانا الله كيف في يوسف وفي يعقوب أرانا. فالحقائق، حقائق الإيمان والإسلام في السورة هذه ما تنتهي. في كذلك يوسف كان أيضا غير الشهوات والشبهات، كان في استضعاف في تمكين، كيف تصرف أيام الاستضعاف؟ يعني بعض الناس الآن ما تيسرت الهجرة ومقيم بين كفار، وبعدين يبغى يخرب النظام العام ويبغى مثلا يفسد ولا يبغى يسوي، من قال لك كذا؟ خلاص أنت الآن مستضعف، تصرف تصرف المستضعف، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ما كسر ما قتل ما اغتال ما أفسد، مستضعف خلاص. أنا يوسف عليه السلام يام كان مستضعف يام كان عبد يتصرف على أنه عبد، وقال تخرج إليهن خرج إليهن، ادخل السجن دخل السجن، اقعد هنا قعد هنا، تعال هنا راح هنا، مستضعف. ولذلك هو ما يفسد، لكن حتى لو كان مستضعف لما أمروه بالمعصية استعصى، وهذا الذي نريده من المستضعف، أنه بالنسبة للنظام العام والأشياء العامة يصبر حتى يستريح بره ويستراح من فاجر، لكن إن أمر بمعصية استعصى ولا يفسد. أما أنك أنت تقول لا أنا بطبق أفكاري في بلاد الكفار، ما يمكن هذا. ولما كان ممكنا عليه السلام كذلك تصرف تصرف الممكن، عدل وأحسن، أحسن حتى الكفار، هو يوم تولى المنصب ترى ما يبغى المنصب بس إحسان للناس، يعرف أنهم هم مدبرين أمورهم 14 سنة، هو اللي بيدبر لهم هو اللي يعرف، فكان محسنا عادلا كل من رآه قال إنا نراك من المحسنين. الإخوة قالوا إنا نراك من المحسنين، والسجن قالوا إنا نراك من المحسنين، والملك كل من شافه قال أنت محسن. هذا اللي يريد الله أن نصل إليه. فإذا أيها الإخوة، مهما تكلمت عن الحقائق، والله أن هذه السورة تشبه قول الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يفجرون كل ما تحرك آية تطلع لك عيون إلى أن تموت، تحسب أن انتهت ما تنتهي أبدا. قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذا الآن تحقيق شهادة أنه محمد رسول الله. هذه السورة الآن امسكوا أركان الإيمان الستة، تحقيق لا إله إلا الله، وحدانية وجوده وأسماء وصفاته، تجدونها واضحة جدا، بل تكاد هي الرسالة الأولى في هذه السورة. شوف الملائكة، انظر حتى الرؤيا هي كلام ملك من أولها إلى آخرها. يعني شوف الرسل، شوف الكتب، شوف القدر، شوف اليوم الآخر، أركان الإيمان الستة واضحة فيها. شوف توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات واضحة. شوف الوحدانية، شوف الرسالة أن محمد رسول الله واضحة. شوف الأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك، واضحة. فإذن هي ليست قصص كما قال تعالى ما كان حديثا يفترى، ليست تسلية، هي ليست رواية محبوكة، وإن كان الحبكة اللي فيها مبهرة، يعني لو يجتمعون البشر كلهم والجن معهم ما يأتون بعشر معشار الحبكة اللي فيها والمتعة والعجب اللي فيها، لكن هي مبل هذا، هي للتوحيد والإظهار الملة وإظهار الإسلام وإظهار التوحيد. قال تعالى مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، الآن تصور حتى تدري أن الصحابة مع توفيق الله لهم أذكياء، لما أيقنوا أن هذا رسول الله واستمروا معي إلى آخر الطريق. محمد صلى الله عليه وسلم ما عمره قرأ كتاب، ما يقرأ، ما يفك حرف ولا يكتب حرف، خلاص. طيب هذا واحد. شيء ثاني، ما عمره سافر بمكة، سافر واحدة وثنتين إلى طرف الشام ورجع ولا قابل أحد، معروف أنه في مكة 40 سنة قبل البعثة ما يروح. طيب هذا اثنين. ثلاثة، مكة ليست مجمع حضارات مثل مدن السواحل ومدن التقاء الثقافات، مكة في وسط جزيرة العرب وما في أحد، حتى المدينة فيها يهود وهذا، لكن مكة ما فيها لا يهود ولا نصارى ولا مجوس، هو أمي ولا قابل أحد. يعني الكفار قالهم واحد عند المروة نصراني، وقالوا بس يمكن هو اللي علمه، فضحهم الله، قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا كمير ما يتكلم عربي، وهذا لسان عربي مبين. طيب الصحابي عندما يفكر، هذا محمد نعرف 40 سنة ما عمره قرأ كتاب ولا عمره جالس هالكتاب ولا عمره اختلط بالناس بالثقافات الثانية، منين جاء الكلام هذا؟ وبعدين يأتيه كلام، يأتي بكلام فيه تفاصيل حتى اليهود والنصارى يفتحون أفواههم، كل كتبهم التوراة والإنجيل ما فيها تفاصيل قصة يوسف مثل التفصيل هذا، وبعدين تفصيل معجون بالتوحيد ومعجون بالحقائق وبالشرف وبالمرآة، تفصيل صحيح. هذا منين جاء الكلام هذا؟ ما يمكن، ما يمكن. ترى أكثر الناس يظنون أن الغيبيات أو المستقبل أنها أعظم آية من الماضي، لا، حتى الماضي فيه آية، كونك تذكر تفاصيل الماضي السحيق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين يوسف آلاف السنين، وما عنده مادة يأتي بها بالمعلومات، لا كتب يقرأها ولا ناس يعاشرهم ولا شيء، ومكة أيضا ما فيها مجمع ديانات، منين جاب الكلام هذا؟ الصحابي تلقى ما في احتمالية، العاقل يعني ما في احتمالية إلا وحي. ولذلك قال الله ذلك من أنباء الغيب، أنباء الغيب السحيق، والغيب إما اللي وراك ولا اللي قدامك، كل غيب نأتيك بأخبار مفصلة عن المستقبل إلين يدخل أهل الجنة الجنة والنار النار والدجال والفتن، تفاصيل كأنك تراها، كأنك ترى المستقبل، ونأتيك بتفاصيل الماضي السحيق ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. يعني طيب حتى لو كان هو ما يعلمها، يمكن قريش كانت تدري عن قصة يوسف، قال لا أنت ولا قومك بل ولا العرب تعرف شيء من هالقصة هذا، ومع ذلك تأتي بتفصيل ليس في الكتب السابقة. هذا أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني لا أنت حضرتهم إخوة يوسف لما اجتمعوا المجلس الأول ذاك، وهم يمكرون. بعدين حتى لو حضرتهم مكرهم خفي، اللي يحضرهم من غيرهم من غير العشرة ما ينتبه لمكرهم، حتى لو حضرت مكرهم خفي، مخططين على أخوهم يعني ما يعلمون أحد. فأنت لا حضرت ولو حضرت ما تعرف مكرهم ولا قريت ولا تعرف أنت ولا قومك، منين جاء الكلام هذا؟ ما فيه إلا أنك تقول أشهد أن محمدا رسول الله، هذا العاقل. ولذلك ترى الصحابة على درجة من الذكاء، وأذكاهم أبو بكر اللي مباشرة فهم الأمور وقال أنا مع هذا الرجل، هذا الرجل صادق، جاء بالصدق وصدق به. ترى ذكاء غير التوفيق الإلهي، ذكاء أنك تشوف الاحتمالات، كل الاحتمالات باطلة، يعني بيختلق هذا منين يجيب الكلام هذا؟ ما يمكن. ولذلك شفت الآية اللي قبل قليل، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. اللي يقول الكلام هذا مو من عند الله، من عند الله، والله ما قدر الله حق قدره. أصلا الكلام هذا ما يمكن أن يأتي بأي بشر. ولذلك اللي يشكك في الكلام هذا ما قدر الله حق قدره، مثل التوحيد. قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أيضا السورة هذه سبحان الله أغنتنا بالحقائق الكلية، ما مثلها سورة في القرآن فيها الحقائق الكبرى هذه. لا يهدي كيد الخائنين، كذلك نجزي المحسنين، لا يفلح الظالمون، يعني الحقائق الكبار هذه، وكل واقعة وحدث قصة مربوطة بقاعدتها، حتى تربينا على أن نرد الأحداث إلى السنن الكبرى. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لو تحرص أشد الحرص، والنبي صلى الله عليه وسلم كادت نفسه تذهب حسرات بالمؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ومع ذلك يقول الله أكثر الناس ولو حرصت ليسوا بمؤمنين. دبرت في خلقه، هو سبحانه وتعالى خلق جهنم وحلف أن يملأها، ولا يظلم ربك أحد. فلذلك هذه السورة المبهرة اللي جاءت في أول الرسالة ويسمعونها وسمعها قريش ما آمنوا ولا استفادوا. ليه؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن لا تترك الدعوة إلى الله. وما تسألهم عليه من أجر. يمكن بعض الناس لو كان الأنبياء تقول أنا بحدثكم بس ادفعوا فلوس وحدثكم، يمكن بعض الناس من مغرمين مثقلون، يعني يقولون الله علينا مغارم علينا ديون ما نقدر ندفع، ولا يقول أحدثكم بس بشرط تتبعوني تقاتلون معي تفعلون معي، يعني أطلب منكم شيء دنيا. أبدا، الرسل ما تطلب دنيا من الناس، بخلاف بعض الدعاة اللي يزعم أنه داعي إسلامي، هو أصلا يدعو الناس لأجل الدنيا، استفيد منهم في انتخابات في ثورات، يصدرونه يرفعونه يشهرونه. لا، الرسل كما قال نوح أولهم وإني كلما دعوتهم ليش؟ لتغفر لهم، بس ما أبغى إلا شيء واحد، أدعوهم لكي تغفر لهم، لكي ينجون، بس أنا أريد نجاة الناس. لا يتبعوني ولا يعظموني ولا يمدحوني ولا جزاء ولا شكور، وما أريد شيء منهم، أريد فقط كلما دعوتهم لتغفر لهم. وين هذا الآن اللي همه استنقاذ الناس بس؟ بعدين جوه راحوا، بالعكس يفرح حتى اللي يروح عنه ويسمع عنه بأخبار طيبة يفرح، مو بلازم نتجمع، مو بلازم يكون جماعة واحدة، مو بلازم نحط لنا تنظيم، مو بلازم يصير لنا شهرة، لا، دعوتهم لتغفر لهم، وإذا مسك الطريق الحمد لله تفرح له، مثل ما قال يعقوب لما رأى ابنه على الإسلام قال الحمد لله الآن كملت النعمة إنك بقيت على الإسلام. وما تسألهم عليه من أجر. طيب وش اللي ردهم الآن؟ لصار دعوة حق الفطر معها والعقل معها وأمر مهول ولا فيه شيء، ما تسألهم حتى أجر، وش اللي ردهم؟ الهوى والحسد، نفس اللي تعرض له يوسف هو اللي أنت تعرض له يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من اتبع قصة هذه كلنا سنتعرض أو تعرضنا لبعض مما تعرض له يوسف، لكن ردة الفعل هل هي مثل يوسف ولا لا؟ بس هذا هو مفهوم القصة كله. ولذلك قال إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا سبحان الله القرآن ذكر، يعني شرف، بعدين شرف لك وشرف القومك اللي يحسدونك الآن وشرف للعالمين. القرآن هذا شرف. الحين أول آية فيه أو ثاني آية رب العالمين يقول نحن نقص عليك، هذا مو بشرف؟ لو قال ملك من ملوك الدنيا وجمعنا وقال أنا بقص عليكم اليوم قصة خاصة بعلمكم أنا بنفسي، كان قال الملك يقص علينا قصة، ملك الملوك هو اللي يقص علينا سورة يوسف؟ هذا مو بشرف. والله اللي ما يدري، اللي ما عرف ربه قدر ربه وما عرف قدر نفسه، ما يعرف وش معنى الشرف اللي فيها، وما يعرف وش معنى القرآن، هذا كله شرف. إخوة يوسف حسدوه وما علموا وأرادوا إسقاطه وإهانته وتغييبه بكل طريق، وما علموا إن شرفهم الأكبر في الدنيا وفي الآخر عن طريقه. حتى في آخر القصة استقبلهم فرعون مصر في موكب عظيم، هذا اللي راميني في الجب ما يريدون علوه، وصار علوهم هم عن طريقه. كذلك يا قريش، هذا محمد اللي بين أظهركم، تريدون تغييبه عن وجه الأرض بكل طريق، ترى شرفكم عن طريقه عليه الصلاة والسلام. بعدها شوفوا الخلفاء كلهم من قريش، ملكوا ما بين الصين إلى الأندلس من قريش. وش كانت قريش قبل ذلك؟ قبيلة من قبائل العرب، وإن كانوا فاضلين في أنفسهم، لكن كانوا يريدون تغييب النبي صلى الله عليه وسلم، الشرف عن طريقه، شرف الدنيا وشرف الآخرة. كذلك أصبح العرب لهم ذكر في العالم، أصبح الإسلام إن هو إلا ذكر للعالمين. اعتبروا بقصة يوسف، إخوانه يسوون به وهم ما يدرون إن أصلا شرفهم عن طريقه. كذلك كل من بغى الغوائل لأتباع الرسل، لا يستعجل، يمكن شرفك عن طريقه، تعرف الملة وتعرف الآثار وتنتعش وتسلك سبيل المرسلين، ويسوق الله لك خير على عن يده. لا تستعجل، لا تحاول تغيب تلقيه في الجب ولا تلقيه في السجن، ترى إن هو إلا ذكر للعالمين. قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض، كأي يا كثرة من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ترى الكلام مو في قريش وكفر، فينا حنا الآية، سواء آية قدامك أو آية في الكتاب أو آية في حياتك أنت. ترى أنت الآن حياتك يمكن أجزاء من حياتك تشبه قصة يوسف، يمكنك تعرضت الفتن شهوات شبهات أو سجن أو جب أو غربة أو بعد عن الأهل أو مدريوش، يمكن أجزاء كبيرة من حياتك تشبه قصة يوسف، لكن ردة فعلك أنت وصبرك وشكرك مو مثل يوسف، لكنك تحاول. لكن أيضا لو أن الله عز وجل قص عليك قصة حياتك أنت كان شفت العجب، لو أن الله جل وعلا قص عليك قصة حياتك وقال فعلت بكذا وتذكر في اليوم من يوم ولدت لين الآن، كان والله يشيب راسك فعلا، كان رب العالمين لطيف اللي ما يشاء وخرك منه وجابك منه وتلطف بك منه ووخر عنك هذا وكف عنك يد هذا. ما تعتبر؟ ما تفكر أنت؟ ما تشكر مثل يوسف؟ كم من آية، كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم جاءت اللي بعدها تأكيد لها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تحسبونهم بس المشركين، تقول زي هذول عباد البدو، لا، كلنا في نسبة من نقص الإسلام، الشرك هنا نقص الإسلام. كم مرة من نعمة نسبتها لغير الله، كم جاءك من نعمة ونسبتها لغير الله، وكم مرة كنت ذو دعاء عريض فلما أنعمنا عليه أعرض ونأى بجانبه، وكم وكم وكم وكم. ولذلك الشيخ محمد قال الله عز وجل نبه على هذا، إن كثير من الناس إيمانه فيه شرك، بل أكثرهم إيمانه فيه شرك. ولذلك الآية هذه اللي سمعتوها الآن في سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالنسبة للأمن الأكبر والهداية الكبرى الشرك، لكن الآية على ظاهرها، كل ما كان إيمانك ملبوس بظلم كل ما تفقد نصيب من الأمن ونصيب من الهداية. وهذا معنى يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني إيمانك مخلوط فيه شرك. آدم عليه السلام جعل له شركاء فيما أتاهم، في شرك طاعة، كم مرة طعت الشيطان؟ ترى طاعة الشيطان إشراك، لكن شرك طاعة، كم مرة طعت الشيطان وعصيت الرحمن؟ كم مرة حبيت الأنداد اللي هم الثمانية، أباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشائركم وأوطانكم ودراهمكم ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها، كم مرة الأنداد هذه منعتك من طاعة الرحمن، هجرة، جهاد، علم، عبادة، إقدام، كم مرة؟ هذا مو بإشراك؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كم مرة التفت إلى غير الله؟ كل ما اشتد الحزام عليك رحت التفت إلى غير الله. صحيح الأسباب ما فيها شيء، لكن القلب نفسه، القلب لازم يصير كذا مسلم وجه لله، حتى الأسباب إنما تتزاولها بيدك. كم مرة؟ النيات، المراءة، طلب الدنيا بعمل الآخرة، بحر. لا يغرنا الشيطان يقول بس كل ما جاء آية شرك قلنا عباد البدوي، لا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وإيمانهم فيه نسبة من الشرك، وما مهمتنا في الدنيا هذه إلا تخليص الإيمان من الشرك. والله والله لو نضف إيماننا من الشرك والله ندخل الجنة بدون ما نحاسب. شفتوا الآية اللي سمعناها قبل قليل؟ إن الله عز وجل قال إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فكرت في الموقف هذا يوم ترجع إلى الله وينبئك بكل أعمالك، بل حلف الله عليها قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لكن اللي نضف إيمانه من الشرك يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000 في الأمة هذه كلها من أولها إلى آخرها، بس 70,000. لكن هذولا حياتهم كلها يجرد إيمانه كذا ويتفقد نفسه، هل هو مسلم وجه لله، الإرادة، مسلم للقدر، مسلم للشرع، ما عنده التفات لغير الله، ما عنده شكر، يعني ما ينسب النعمة لغير الله وإن كان يشكر الناس، ما يشرك بالله في الألفاظ، ما يشرك بالله في الرياء، ما يطلب الناس، ما كل يوم تلقى لك مشكلة. ترى والله لو أنك تفقد نفسك تلقى مشكلة. والآية هذه خطيرة، سورة يوسف لا إله إلا الله، حتى خاتمتها أراد الله كذا الخلاصة. شل يوسف، اسم يوسف، حط نفسك، يمكن بعض الأحداث أنت تعرضت لها، يمكن أنك ابتعدت عن أهلك، يمكن أنك سقطت في جب، يمكن أنك سقطت لك في مشاكل، في شهوات، في شبهات، يمكن تعرضت لفتن النساء، يمكن فتن المال، الجاه، القرب من السلطان، الوزارة، المنصب، يمكن كل واحد منا. القصة ما شاء الله غنية بالأحداث وبالكذا، ما يمكن تكرر على بشر كذا بالشكل هذا. ليه؟ لأن كل بشر يلتقي مع القصة هذه في بعض أحداثها. لكن هل كنت مثل يوسف ومثل يعقوب في كل أحداثها مسلم وجه لله، ما مع إيمانه شرك؟ كم نسبة الشرك في إيماني؟ 10%، 5، 1، 20؟ لكن ترى كل واحد منا إيمانه ملبوس بظلم، ومن الظلم المعاصي. والله كل واحد منا إيمانه ملبوس، ولو كان إيمانه نقي ما يحاسب هذا ولا يعذب. ولذلك هذه مهمتنا، تنقية الإيمان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى أفأمنوا، تعجب منهم كيف آمنين ذولا، ما شاء الله يأكلون ويشربون وينامون ويضحكون والإيمان ملبوس والدنيا معفوسة وهو ما يفكر. والله عز وجل يقول إلينا مرجعكم تحشرون، ليس لكم من دون الله ولي ولا شفيع، وهو ما شاء الله آمن لا إله إلا الله. الناس اللي قبلنا ما تنام، يخافون البيات، يخافون المكر، يخافون الاستدراج، يخافون العقوبة، يخافون، وحنا لا نؤمنين. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، غاشية كذا تغشاه، إما تغشى قلبه يحول بينه وبين قلبه، وإما تغشى نفسه وتغشى روحه، وإما تغشاه كذا يجي غاشية من عذاب الله. عذاب الله ما له حد، عذاب الله آلاف الأصناف. قال تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وقال وقال وقال، ما تدري أنت آمن أن يأتيك غاشية، شيء يغشاك كذا يحول بينك وبين الحق. سمعت الآية الآن في الأنعام، قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ والله العظيم إنها لحظة يجي طائف من الشيطان يلخبط عليك الأمور وتروح ثانية، لو إن الله بس يرفع يده عنك جزء من الثانية خلاص انتهيت. ما أنت آمن من الشيء هذا؟ إبراهيم عليه السلام يقول لله إن شاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، ما أدري أرجع للأوثان ولا ما أرجع، وأنت ما شاء الله آمن. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة، الساعة الصغرى، الموت ينتظرك في كل منعطف، في كل زاوية، في كل لفة، في كل نومة، في كل قومة، والموت قدامك. آمن. بعدين وش بعد الموت؟ بعد الموت إلى ربكم مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى وهم لا يشعرون. هذه الكارثة، كارثة أنه ما يشعر، يمكن تأتي غاشية، يمكن يحال بينه وبين قلبه، يمكن يفتن، يمكن يمكن يمكن، وآخرتها ما يشعر، لا يشعرون. امزأ ذاك أفصله. قال تعالى وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي. وش هذه؟ الضمير عليه. قل هذه سبيلي، الضمير يعود ليش؟ قصة يوسف. قل هذه اللي جاء ليوسف هو نفس اللي يأتيني. قل هذه سبيلي، يعني اللي تعرض ليوسف وأسلم وجهه لله، وتعرض ليعقوب وأسلم وجهه لله، وتعرض له الإخوة وأسلم وجوههم لله، هذه سبيلي. والفتن اللي تعرض لها يوسف وأنجاه الله منها وتصرف فيها، هذه سبيلي. والاستضعاف والتمكين، هذه سبيلي. يمكن يمكن، قطعا سيمكن في الآخرة، الصادق سيمكن في الآخرة التمكين الأعظم، لكن يمكن يمكن في الدنيا بعد. أنتم لا مستضعفين، يمكنني في الشعب، يمكنني يطرد هو أصحابه، لكن هذه سبيلي. فكلمة هذه إشارة إلى الشريعة، إشارة إلى الطريقة، إشارة إلى المنهاج، إشارة إلى قصة يوسف، إشارة إلى الأحداث، إشارة كل شيء مليئة بالمعاني. قل هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذه أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله لتغفر لهم على بصيرة، استبصر أمري كله. وأيضا البصيرة لا زالت عند أهل اليمن يسمون الصك بصيرة، يقول البيت هذا معي بصيرة عليه، أدعو إلى الله وأنا معي صك، معي يقين إن هذا حق، هذا هو الحق. مثل الإنسان اللي معه بصيرة على ملكه، كل ما قال أحد هذا بيتك طلع البصيرة. وترى إلى الآن أسمعها أنا من أهل اليمن يسمون الصكوك بصائر. فأن تدعو إلى الله على شيء يقين واضح ثابت، وعلى أيضا يقين بالجزاء، أن الله عز وجل اللي يسلك السبيل هذا يدخل الجنة. قال أنا ومن اتبعني، اللي يتبعني هذا سبيلنا، نفس سبيل يوسف، نفس يعقوب، نفس إسحاق، نفس إبراهيم، نفس نوح، نفس الأنبياء، مثل ما سمعنا أيضا اليوم في الأنعام ذكر الله الأنبياء كله. يعني قال تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، كل واحد له قصة، ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطة، كلا فضلنا على العالم. إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. هذول شوف قصصهم واتبعوا سووا، جعلهم الله عبرة للناس. قل هذه سبيلي، هذه طريقتي. بعدين طريقة الأنبياء واحدة، اللي ما يتعرض الفتنة، ما يتعرض البلاء، ما يصبر، الطريقة واحدة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هذه سبيلي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هذه سبيلي. وإبراهيم لما قال لأبيه إن أنت وقومك في ضلال مبين، هذه سبيلي. فبهداهم اقتده. القصة هذه هي سبيلي، قصة يوسف هي سبيلي. أدعو إلى الله، يوسف دعا إلى الله حتى في السجن، ودعا إلى الله في الملك، ودعا إلى الله في كل مكان على بصيرة. أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، دعوتنا قائمة على تنزيه الله. السبحنة هي التنزيه، أو السبحلة هي التنزيه. يوسف كان منزه لربه في أحلك اللحظات، في السجن، في الجب، في الغربة، في المرأة، كل مرة يقول سبحان الله، معاذ الله، استعصى. ويعقوب نفس الطريق، إنك لفي ضلالك القديم، أعلم من الله ما لا تعلمون، تفتأ وتذكروس، أعلم من الله ما لا تعلمون. إذن القصة قائمة على سبحان الله، القصة قائمة على لا إله إلا الله، القصة قائمة على الله أكبر، القصة قائمة على الحمد لله، الحمد كله والمدح والثناء والشكر لله. هذه القصة من أولها إلى آخرها قائمة عليه، على أعلم من الله ما لا تعلم، على تحقيق التوحيد. بعدين ترى ما دعا أحد للتوحيد بالتفاصيل مثل يوسف، يعني الأنبياء كلهم، لكن القصة هذه أتى بأدلة الفطرة وأدلة العقل، ميثاق والأدلة الكبرى والأدلة الصغرى، جاب كل شيء. ذلك من فضل الله علينا، تركت ملة قوم اتبعت ملة آبائي، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد قهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم الكون هذا كل حكمه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل حقائق التوحيد الكبرى أتى بها يوسف، ولذلك قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، لا أشرك بالله شيء. يوسف عليه السلام ما أشرك بالله شيء، كل مرة ينتظرونه يلتفت لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث، أبدا، مرة واحدة قال اذكرني عند ربك، وهذه ما لها دخل في التوحيد إن شاء الله على أحد القولين. بعضهم قال إن يوسف عليه السلام إن الله عز وجل ما كان في السجن بضع سنين لأنه قال اذكرني عند ربك، لأن حتى لو كانت صحيحة من يوسف لا مقامه كبير. شوف اذكرني عند ربك والقلب ما فيه تنديد ولا فيه ميل، بس مثل يوسف ما يقول اذكرني عند ربك، هكذا قال بعض السلف. وبعضهم قال لا، إن رمى كلمة والقلب كما هو أسلم وجه لله. يوسف ما كان من المشركين، يعقوب ما كان من المشركين، ما في مرة حتى يوم عرف إن بنيامين ما أخذ الملك وعزيز مصر ما راح يستجدي، ترك الأمور تمشي على ما. يوسف عليه السلام يوم عرف مكان أبوه ما ذهب إليه، لأنه مسلم أمره لله. يوم أمر أن يأخذ بنيامين وهو يزيد في حزن أبيه فعل، يوم أمر أن يضع السقاية فعل، لين يصل الأمر منتهى قال وما أنا من المشركين. ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. سبحان الله، والله أنك أحيانا إذا قرأت قصة يعقوب ويوسف تقول مثل ما قال النسوة، حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، تظن إن هذا ملك، يعني اللي عليهم الضغط هذا كله بعدين ما يتغيرون ولا هسة ولا حزة. بعدين يوسف من السجن إلى الملك، النقلة هذه أثبت واحد تغيره، يعني أرزن واحد من بني آدم يوخذ من السجن إلى الملك تغير نفسيته. يعقوب يوسف عليه السلام هو نفسه، هو يوسف اللي في الجب، هو يوسف اللي في البيت، هو يوسف اللي في السجن، هو يوسف اللي على العرش، هو نفسه. رجال لحم ودم لكنهم زكوا. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وأيضا فيه إن الله عز وجل ما يرسل من الجن كما قال السلف، ولا يرسل من النساء ولا من الأعراب، لأن فيهم جفاء يمنعهم من القيام بأعباء النبوة، أعباء النبوة ثقيلة. قال السلف أهل القرى أعلم وأحلم من أهل العمود، عمود الخيمة اللي ينتقلون كذا، أعلم وأحلم وأصبر على أعباء النبوة. وإن كان أهل البادية كما قال عمر بن عبد العزيز أشبه الناس بالسلف الماضين لولا الجفاء الذي فيهم، وهذا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أهل البادية فيهم تقلل من الدنيا وفيهم شرف وفيهم مرؤات وفيهم أخلاق طيبة، لكن لولا الجفاء الذي فيهم لو فقه، لو تجد رجل تقي ولي من أولياء الله من أهل البادية وفقيه في أمر الله ما عاد مثل أحد، تلقاهم تخفف كذا من الدنيا ومتاعه قليل ونومه قليل وحاجاته قليلة، يشبه السلف الماضين إذا فقه لولا الجفاء اللي فيهم. ولذلك قال من أهل القرى، نوحي إليهم من أهل القرى. يعقوب كان من أهل البادية، يعقوب كان راعي إبل وراعي غنم في البادية هو، لكنه فقيه، هو أعلم أهل الأرض ومبتعد عن الناس. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، معناه أن اللي بيسير بيشوف. طيب أنت إذا ما سرت في الأرض ما تسير في القرآن، وش يسمى في الحديث والأثر عن ابن مسعود وش يسمون اللي دائم هو في القرآن كل ما ختمه رجع، كل ما ختمه رجع، وش يسمونه؟ الحال المرتحل، كل ما حل في سورة خلصها ارتحل إلى غيرها، وإذا وصل إلى قل أعوذ برب الناس ارتحل منها إلى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فإذا لم تسر في الآفاق أمامك آفاق الدنيا كلها، والغيب والماضي والحاضر والمستقبل والعجائب والقصص والحكم والأخبار قدامه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. يمكن نفسك تشوف إلى الملك اللي حصل عليه يوسف، ولا الملك اللي حصل عليه سليمان عليه السلام، ولا الملك اللي حصل عليه داود، ولا أيوب بعد المحن، ولا ترى دار الآخرة خير من ملك سليمان. دعك من ملوك الدنيا الثانين، ملك الأنبياء، ترى دار الآخرة خير من ملك سليمان وملك داود وملك يوسف وملك أيوب وملك الأنبياء كله. يوم واحد في الآخرة خير من ملك هؤلاء كله، هذا يفنى. لكن خير لمن؟ للذين اتقوا. كل ما تصير أورع مثل يوسف، أورع عن محارم الله وأصبر عن الشهوات وعن الشبهات وأصبر على الطاعة وأصبر على قدر الله وأصبر وأصبر وأشكر، ترى الآخرة خير لك، ترى في الآخرة شيء. لا إله إلا الله. أمس قرينا أثر يقول كعب الأحبار، يقول هي جنتين وجنتين المذكورة في سورة الرحمن، أما الجنتين الأولى فهذه ما بعد شافها أحد، حتى الملائكة ما حد شاف، غرسها الله بيده وحط فيها من أشياء من كرامة ما تخطر على قلب بشر، ثم ختم عليها وقال هذه لأوليائي أهل عليين، هذه ما حد شافها. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال كعب عمر حاضر، قال ومن دونهما جنتان رآها من رآها من الملائكة ولا من غيرهم، ومن دونهما جنة، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أري الجنة الكبرى أو الجنتين الكبرى يمكن. وهذه قال ومن دونهما جنتان فيها من، لأن ابن مسعود حدثهم عن السندس وذكر أشياء أثر طويل عجيب أمس أخذناه، ابن مسعود يحدث بحضرة عمر وكعب الأحبار. ولدار الآخرة خير الذين اتقوا. قال تعالى متعجبا منا أفلا تعقلون. السورة هذه تزيد عقولكم، السورة هذه أول آية أو ثاني آية فيها لعلكم تعقلون، وآخر آية وقبل الأخير أفلا تعقلون، وما بينهما تزيد في عقلك. ومن العقل إن يوسف عليه السلام لما استوت له الدنيا قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ترى أعقل الناس اللي الدنيا هذه ما تساوي عنده شيء، إنما هي مزرعة للآخرة. هذا والله أعقل الناس، هذا اللي كل لب، كما سيأتي الآن في قصص عبرة لأولي الألباب، بعض الناس كل لب، وبعض الناس لا، اللب صغير والباقي كله قشور لحم ودم وصورة، لكن اللب صغير. أما اللي فيه لب الآخرة، إذا شفت الواحد صادق مو بيمثل، صادق في طلب الآخرة ليلة ونهار، تشوفه في خلوة في جلوة فجأة مرة مهذل الآخرة، هذا عاقل، هذا اللي تنفعك مجالسته وتنفعك رؤيته. وأما اللي معطي الآخرة جنبه والدنيا جنبه ويبي هذا ويبي هذا ورجل هنا ورجل هنا ويقدم ويأخر، راح عمره، ضاعت الفرصة عليه، كما قال تعالى هناك يا حسرتنا على ما فرطنا فيه، ضاعت الدنيا، لا حصل لا الدنيا ولا حصل الآخر. أفلا تعقلون، ما ترجع لكم عقولكم فتعلمون أن الآخرة خير. ثم قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. يكثر المعاني في هذه، السلف كل واحد يجيب له وجه صحيح، وبعضهم يقول لا ظنوا أنهم قد كذبوا، عائشة تقول لا كذبوا، وابن عباس في بعض الآثار قال على ظاهرها استيأس الرسل، قال هم كانوا بشر ولكن هم، وهذا حتى ذكر ابن عبد الوهاب في تفسير، قال هذا هم مثل هم يوسف، إنه مر عليهم خاطر يأس. قال ابن عباس كانوا بشر، واحتج بالآية الثانية قال وزلزلوا، الزلزلة هذه يحصل فيها وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر. لكن الصواب والأقرب الله أعلم ابن عباس له تفسيرات أخرى، حتى إذا استيأس الرسل من أقوامهم وأيضا خافوا على أتباعهم أن يصلوا إلى نقطة الانكسار. شفت النقطة اللي قلت قبل شوي، خافت الرسل أن مدى التحمل عند الأتباع أو شك على النهاية، كما قال عليه الصلاة والسلام يدعو يوم بدر يدعو لين سقطت عنه البردة وهو يقول يا رب، هو ما يخاف على نفسه يقتل يروحون، لكن خايف على أصحاب، يا رب انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وكما قال إبراهيم والذين معه ولا أملك لك من الله شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يمكن لو نرتد يصير فتنة لهم، يمكن لو ما عاد نتحمل يصير فتنة لهم، يقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. فالرسل يخافون، وأتباع الرسل يخافون على من معهم إن مدى التحمل عندهم يوشك على النهاية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغاثة في بدر، في أحد، في الخندق. في الخندق زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قلوب الصحابة. وتظنون بالله الظنون، أوشك على النهاية. يقول حذيفة والله لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم ويرجع سالم وأضمن له الجنة. ترى ذولا هم أقوى الناس، لا تحسب أنك بتصير أطيب منهم ولا أشجع منهم. يقول حذيفة والله لقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشياء: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له السلامة وأضمن له الجنة معي، والله ما قام أحد حتى قال قم يا حذيفة، فلما خصني وجبت. برد، خوف، رعب، بلغت القلوب الحناجر، جوع، كل شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث لئلا يحصل الانكسار. وهذا معنى قول الله عز وجل وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كم مرة تعرضت لهذه؟ ترى يمكن في اليوم يجيك لحظات انكسار، يطول عليك الأمد، تأخر عليك الفرج، يجيك خاطر طائف من الشيطان، لكن تذكروا فإذا مبصر. كم مرة في اليوم، في الشهر، في السنة؟ هذا معنى وظنوا يعني الأتباع أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا. الرسل كذبتهم؟ ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا؟ ولا الرسل كذب عليها؟ ولا اللي ظنوا المشركين أن الدعوة كلها لعب وأنه والله كذب عليهم صارت كلها ضحكة؟ ولا أما استيأس الرسل من الناس وظنوا أنهم قد كذبوا، أن الناس كذبوهم ما عاد أحد مصدق؟ ولا استيأس الرسل وظن الأتباع أنهم قد كذبوا؟ ولا استيأس الرسل وظنوا أنهم، والله لو تقلبها تطلع أكثر من 10 معاني فيها كلها صحيحة، لكن الله عز وجل يوصف نقطة هي وصل إليها يعقوب وصل إليها يوسف. والحكمة من السورة هذه كلها تنفيس، إنك أنت يا محمد حتى أنت إذا وصلت للنقطة هذه بيجيك فرج. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ترى نصر الله قريب، بس الله يوصلكم للنقطة هذه، ألا إن نصر الله قريب، لكن يختبر صبرك مدى التحمل. نقطة الانكسار هذه متى؟ ولذلك اصبر، تأخر الفرج، تأخر النصر، تأخر كذا، اصبر اصبر لين يبلغ الله أمره. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكن إن الله بالغ أمره. النقطة اللي بيأتيك الفرج عندها لازم يوصلك الله لها، فأنت مالك إلا أسلم، سلم الخيط والمخيط لله وخل قلبك راضي وخلك ثابت كذا. ترى أكبر خسارة أن تهتز ثقتك في الله، كما قلت لكم الشيطان الحبل اللي بينك وبين الله يحاول دائما يقصه. ليش؟ حتى تخر من السماء فتخطفك الطير أو تهوي بك الريح في مكان سحيق. انتبه للحبل هذا، والله لو تخسر أولادك وتخسر مالك وتخسر نفسك، بس الحبل اللي بينك وبين الله لا تخسره، لا يهتز ثقتك في الله، خلها دائما على أعلى مستوى، وقل يا رب لا أخسر الثقة هذه وحسن الظن بك، واعرف أن كل ما احتكمت ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. دائما كذا تفكروا يا أخوان، ترى القصة كلها يعني الأحداث كلها مضغوطة في قوله استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. والله قصة يوسف كلها مضغوطة في النقطة هذه، وظنوا أنهم قد كذبوا، والله أنا عجب جاءهم نصرنا. بعدين أنا ودي بس على أساس نختم في وقفة بسيطة مع الآثار، لأن مثلا ابن عباس قال هنا أن الرسل قد تيأس، وقال مثلا في هم يعقوب يوسف ما قال، وعلى العين والرأس ابن عباس، ها على العين والرأس، والصحابة كلهم والآثار على عين نحن ننتسب الحديث والأثر، لكن يا أخوان الآثار يجب أن يكون عندنا فهم لكيفية التعامل مع الآثار، ولا نخشى أن نضل بالآثار نفسها، بمعنى أن تؤمن فيه ناس جفاه ما يحبون الأثر، أهل رأي يستقبلون الآثار بآرائهم، وفي ناس ما يحسنون التعامل مع الآثار، حتى إخواننا الآن نحبهم ويحبوننا قالوا لا، لابد أن نقف عند قول السلف أن يوسف جلس من المرأة مجلس الرجل من امرأته بين رجليها وكاشف العورة ومجلس الخاتن، لأن هذا كلام السلف أو بعضهم أو أكثرهم أو إليكم. أنا أقول يا إخوان يمكن هذا صح ما أدري، لكن أنا أقول إن سياق القرآن يمنع هذا، لأن الله قال صرفنا عنه سوء وصرفنا عنه فحشة، ولا شك إن مجلسه بين رجلي المرأة أنه سوء عند كل عاقل، وإن الله صرف عنه سوء وصرف عنه فحشة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الهم والعمل، صح ولا لا؟ قال من هم بحسنة فلم يعملها، ومن هم بسيئة فلم يعمل. إذن فيه هم وفي عمل، جلوسه بين رجلي المرأة عمل، والقرآن وقف عند حد الهم. أما كونه مثلا هم اترك مثلا الخاطر في مرحلة أخرى، هم حقيقي يعني نوى ميل جنسي طبيعي، هذا ممكن صحيح، هذا تفسير صحيح، وقالوه السلف أن يوسف عليه السلام هم بمعنى الهم الحقيقي مو بالطائف. حل التكة، تكة السراويل ممكن، وهذا داخل في الهم، يمكن حل التكة وهم ثم ربط سراويله ممكن، لكن العمل والسوء ونجلس بين رجليها فالمقصود الله أعلم. فالمقصود الآثار أيها الإخوة ترى في طريقة للتعامل معها، أولا الآثار من غير معصومين، والغير المعصوم ما يرفع في درجة المعصوم، ولا ترى ربنا بغار بغار، والآثار إذا ما أحسنت التعامل معها تكون من اللي يتقفرون العلم، تأتي بالشواذ وتروح تنقب وتقول فلان قال وفلان قال. معاذ عند موته يقول إن الإسلام له منار كمنار الطريق، والقرآن له منار كمنار الطريق، والحديث له منار كمنار الطريق، والآثار لها منار كمنار الطريق، امسكوا الجادة الكبرى وإياكم وبنيات الطريق، امسك الجادة. ولذلك أحسن الناس تعامل مع الآثار أهل المدينة الأوائل، أحسن الناس تعامل مع الآثار السلف واجد، لكن أهل المدينة الأوائل هم أعقل الناس وأحسنهم، كانوا يأخذون من الآثار بما عليه العمل، وكان مالك رحمه الله عاقلا يمحو من الموطأ حديث أو أثر ليس عليه العمل أو ليس منار كمنار الطريق، يمحوه من الموطأ، وينهى الناس عن التحديث ببعض أحاديث الصفات اللي ما يحسنونها، ومعروف موقف مالك وموقف المدينة وموقف السلف وموقف عمر لما امتنع من كتابة السنة خوفا من مثل هذا، فكيف بالآثار؟ وموقف ابن مسعود لما قال أحرج على أي واحد يكتب كلامي. حنا نحب الآثار، كما قال مطرف نحن نبتغي من الآثار من هو أعلم بالقرآن منا، لكن أيضا الآثار عندنا تحت السنة والسنة تحت القرآن، وإن كانت هي حاكمة وتقضي على القرآن وتفسر وكذا، لكن أول شيء محكمات القرآن ثم السنة تفسره، ترى كذا أخذت الأمر هكذا تفلح. هكذا الصحابة كل ما جاب حديث قال ومصداقه في كتاب الله، يربط السنة بالقاعدة الكلية، وإذا جاء حديث وحس أن فيه شيء مع القرآن يسأل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب، قالت عائشة يا رسول الله ألم يقل الله يحاسب حسابا يسأل. عندهم القرآن هو الأساس، بعدين السنة تفسره وتوضحه، والقرآن محتاج إلى السنة كما قال السلف أحوج، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، إذن هو الأصل والسنة تبينه، والآثار تبين أيضا. لكن ما نجي ونقول لا أي أثر لأي شخص من السلف خلاص يكون في درجة المعصوم، لا ننتبه في شيء منار كمنار الطريق. بعدين الفهم يؤتيه لمن يشاء في كتابه، مو مقصور على أحد. إذا كان محكمات القرآن والسياق يدل عليه ما تقول والله هذا ما ذكره ابن كثير ولا ما ذكره ابن. إذا كان إنه ماشي على تفسير القرآن والقرآن حين عمر كان يجيب ابن عباس مع أهل بدر ويريهم إن الله فهم في القرآن وهو شاب عمره 17 سنة فهم في القرآن ما لم يفهم أهل بدر، وقصص كثيرة ومعروفة حتى ندري وش الحد. والله إن عمر كان يخاف من هذا، كان يخاف إنه إذا دوّنا السنة ودوّنا الآثار ننجرف ليه نجعلها ند للقرآن وأشياء كثيرة، شيء ينقال وشيء ما ينقال وشيء تبلغ العقول وشيء ما تبلغ العقول. لكن أقول أنا أخاطب أهل الأثر، ما أخاطب أهل الرأي ولا أهل الأحزاب، أنا أخاطب أهل الأثر اللي يحبون الآثار، ليكن عندكم ملكة في التعامل مع الآثار. سواء أنت قرأت في التفسير وجدت عشرات الآثار، تلقى عجائب، تلقى الآن في سورة يوسف من يقول الذبيح إسحاق ومنسوب للصحابة، وتلقى من يقول كذا، وتلقى من يأتي بأشياء عجيبة، وتلقى من اللي لاقط منها الكتاب، وتلقى اللي فسر باجتهاده، وتلقى اللي كذا. أنت وش معنى أنا قلت في الدرس هنا قلت ما تلزمنا، ومعنى ما تلزمنا أن نكره الآثار ولا ما نحبه ولا حنا من أهل الرأي، لا، معناها أنها ليست معصومة، وإنما ننتقي من الآثار ما يوافق محكمات القرآن محكمات السنة. ولا عندنا آلاف الآثار في كل سورة، اقرأ الدر المنثور آلاف الآثار، وبعدين تجد أشياء صح وأشياء غلط وأشياء كذا متعارضة. إذا أنت تقول والله بعمل بها كلها تهلك، كلها كذا متعارضة ومتخالفة تهلك. فأنت أساسك القرآن، ثم خذ السنة توضح لك القرآن، ثم خذ الآثار توضح لك القرآن والسنة، ولكن اجعل كل شيء في درجة. ترى الله يغار إذا أنت حطيت غير المعصوم في درجة المعصوم، ترى الله يغار. وإذا حطيت كلام البشر في درجة كلامه تراه يغار. حتى لو كنت أثري، كلامه يقرأ في المحاريب، وكلامه هو اللي تعهد بحفظه، وكلامه معجز، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنزله أيضا، لكنه ما يقرأ في المحاريب ولا في الصلاة، وليس مثل إعجاز القرآن، لكنه يفسر القرآن ويبينه. كلام الصحابة أيضا الله لهداهم، هم أطيب منا وأفضل منا وأعلم بالقرآن منا. بعدين هم في شيء يعني ابن عباس نفسه قال تفسير القرآن في شيء تعلمه العرب من لغتها وهذا أكثر شيء، وفي شيء لا يعذر أحد بجهله، وفي شيء يعلمه العلماء، وفي شيء يعلمه الراسخون، وفي شيء لا يعلمه إلا الله. في درجات. فأنت مثلا قولهم مثلا الآثار، يعني في آيات لازم تأخذ بالآثار. قول الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا أنت ما أخذت الآثار تصير خارجي، تقول خلاص من كسب سيئة خالد في النار. تروح تقرأ الآثار يقولوا لك لا، السيئة هنا الشرك، ممتاز على العين والرأس. من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، مثلها. لكن فيه اختلاف تنوع، فيه اجتهادات، فيه أخذوا من أهل الكتاب مثلا وهب ولا كعب الأحبار ولا فلان ولا فلان. فأنا أقول أيها الأخوة، والكلام هذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يجي له تفصيل كثير، لأني أخشى على بعض إخواننا محبين الآثار ولا يحسنوا التعامل مع الآثار، وخلاص إني أنا أثري أي أثر لازم أعمل به ولازم كذا. صحيح لا تحك رأسك إلا بأثر، لكن أيضا كما أنك في القرآن نفسه ترد المحكم المتشابه، هو كلام رب العالمين، وفي ناسخ وفي منسوخ وفي محكم، كذلك السنة ترد المتشابه المحكم، عفوا المتشابه المحكم، وفي ناسخ وفي منسوخ وفي معمول به وفي غير معمول به وفي كذا. أعيد وزيد، طريقة أهل المدينة الأوائل في التعامل مع الآثار ومع السنة أحكم وأعلم وأسلم. ولا شوف مثلا كتاب المحب الطبري في الصفات، توسع توسع بيرد على الجهمية وراح، كان يجيب أشياء صحيحة أشياء ضعيفة أشياء بدأ صفات لله الله أعلم، ما أدري عنه، يبغالك تروح نقب وراه. أنت كل أثر بتأخذه انتبه من تقفر العلم. إيش معنى تقفر العلم؟ خلاص أنا لقيت أثر الناس ما يدرون عنه، يا سلام اشتهر به وطلع به وكذا، هذا التقفر. إن للإسلام والقرآن والسنة والآثار منار كمنار الطريق، هذا اللي يبغاه مالك ويبغونه أهل المدينة الأوائل الجادة كذا، واللي من بنيات الطريق الحمد لله مو معصوم. ابن عباس رضي الله عنه أخطأ حتى في الربا وفي المتعة، مو معصوم زي غد حكيم، وهو أتقى أهل الأمة بعد الصحابة، يعني هو من صغار الصحابة بعد الكبار من الصحابة أتقاهم وأعلمهم وأزكاهم، لكن مو معصوم. قال تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إذن النجاة ليست لكل أحد، نجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، إذا جاء البأس ما يرد. ثم قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة. والله يا أخواني إن الله مدح السورة هذه في أولها وفي آخرها. أول آية نحن نقص عليك، وش عاد هذا؟ وآخرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لكنها عبرة لكن الناس مخصوصين، وهو صاحب اللب. كل ما يصير لبك أكبر كل ما تنتفع من القصة أكبر. ما كان حديثا يفترى، ترى مي بحبكة روائية ولا بقصص. والله أنا شفتوا كيف حقائق الإيمان والتوحيد فيها. الآن المثقفين يسمون المثقفين والصحفيين تلقاه قرأ روايات الدنيا كلها، روايات الروم واليهود والنصارى والروس والأمريكان والحبكات والروايات العالمية والروايات وشكسبير وتولستوي. لو تقول المثقف هذا قرأت قصص الأنبياء يضحك، علوم جهال دي علوم العوام، قصص الأنبياء يضحك. اسأل أي مثقف إذا قال لك أنا قرأت الروايات العالمية وكذا، هو ما يسمونه مثقف لين يقرأ الروايات هذه، والروايات الحمد لله غثيان. قل له ما قرأت قصص الأنبياء يضحك. ليه؟ لأنه ليس من أولي الألباب. القصص هذه ما بحبكة روائية ولا يبل المتعة ولا يبل التسلية، ولو بحديث يفترى، ولو بتزجية مجالس، ولو بتصدر. بعض الناس ترى يتعلم السوالف عشان يتصدر في المجالس وطريقة القاء وكذا، والناس يحبونها ساطير الأولين. لا والله، والله أنا كلها عبرة تزيد الإسلام، توحيد، العلم بالله، العلم بانكسارات بالفرج. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه. القرآن هذا يصدق اللي بين يديك. إيش معنى بين يديك؟ يعني اللي قدامك كذا الحين، واللي ماضي والمستقبل، يصدق القرآن. كل شيء تعرض له في الدنيا تلقى تصديقه في القرآن، وهو يصدق الكتب السابقة ويصدق القصة هذه ويصدق كل شيء. القرآن هذا تصديق الذي بين يديه. شوف كلمة بين يديه، إن ركبتها على الماضي تجي، وإن ركبتها على الحاضر تجي، وإن ركبتها على المستقبل تجي، وإن ركبتها على الكتب السابقة تجي، على الرسل السابقة تجي، على القصة السابقة تجي، على الأحداث اللي قدامك تجي. تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. القصة هذه حتى اليهود حاسدين عليها، لأنهم يزعمون أنهم بني إسرائيل وأن يوسف جدهم، يجون ينقلون منا التفاصيل، حاسدين على سورة يوسف لأن التفاصيل هذه ما عندهم، ها؟ والنصارى وغيرهم تفصيل كل شيء، الشرع في الخبر في الحكمة في كل شيء. وهدى، مدح الله، والله مدح عظيم. كم مدح الآن؟ عبرة لأولي الألباب، وليست حديثا يفترى، وتصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى، ترى القصة هذه تهديك، ارجع لها تشوف الهداية كلها فيها. ورحمة، لكن كل ما تؤمن إن القرآن ما مثل شيء ولا يشغلك عنه شيء، وإنك إذا احتاجت للسنة والآثار وأنت محتاج للسنة، السنة القرآن محتاج لها، ولا كيف تصلي كيف تحج كيف كذا، لكنك تأخذ السنة تفسرك القرآن، تجعل القرآن هو الأساس، تأخذ الآثار تفسرك القرآن. إذا ما يشغلك شيء وأنت مؤمن بأن هذا القرآن كما قال تعالى إن أنزلناه قرآن عربية في أول الآية السورة لعلكم تعلم، إذا كل ما تكون أكثر إيمان كل ما يكون نصيبك من الهدى في السورة أكثر، ونصيبك في الرحمة أكثر، ونصيبك في التصديق أكثر. في أحد الإخوة أراد أن يشارك بقصيدة في سورة يوسف، يقول وهو أبو عبيد، يقول على القميص تجلت روعة القدر، عجائب قصها الرحمن للبشر، في قصة عجز التاريخ يأتي بها، يستنبئ الدهر منها ألطف الصور، في سورة كلما الإنسان كررها ما ملها القلب في سمع ولا بصر، بها من العلم بحر لا مداد له، ومن أحاديث ما تلهيك عن سمر، فيها تدابير شأن الملك يتبعها علم الفراسة والتأويل والنظر، بها من العلم بالتوحيد بينهما لطف التعلم والإيمان بالقدر، فيها القضاء وأين القصد موضعه والاجتماع وكيف الحكم في البشر، فيها الضيافة والإحسان مبلغها بها من العقل ما يغنيك عن سفري. يعني الأسفار تزيد العقل، سافر فيها وتشوف كيف يزيد عقلك. كم من أساليب كان الشعر يجهلها، مقابلات وأضداد من الصور ومن أعاجيب لا تفنى على لغة قد صاغها الله في عقد من الدرر. ترى السرور يحاكي الحزن في رجل، وفي الفراق لقاء الأهل والبصر. فيها الحروف تنوب البعض ضاحكة، ولفظة نورها في الحسن كالقمر. كراودته وهمت ثم هم بها، هل قد من قبل أو قد من دبر. ترى من الكيد فيها بالفتى عجبا، ويوسف بالقضاء راض من الصغر. هو راضي. وفي القميص دم، والعين باكية من بعد ذا سجد كالشمس والقمر. بالله هل سمع الإنسان من خبر أو حكمة مثلها في طينة البشر؟ لا والله. نسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبنا من القرآن أعظم نصيب، وأن يجعله ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا نستغني به ونقبل عليه ونتلوه أناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. في أحد الإخوة صنع طعام اللي ما عنده شيء.